يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين التعطيل والتأويل في الأسماء والصفات؟ أي نعم، التأويل هو صرفها عن يعني عن معناها الظاهر المتبادر إلى الذهن والذي عليه السلف الصالح، الظاهر اللائق بجلال الله عز وجل، وليس الظاهر الظاهر الذي يفهم منه نقص أو الظاهر الذي يليق بالمخلوقين، إنما تجرى على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى بغناه بكماله الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومن أول الصفات يعني صرفها عن معناها اللائق بالله عز وجل فقد عطل معناها، قد لا يعطل لفظها ولكن يعطل معناها. والتعطيل على الإطلاق يشمل تعطيل اللفظ والمعنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرغب الآن، يرغب في أداء عمره وفي نية أداء فريضة الحج هذا العام، هل إذا أديت العمره الآن يكون عليه دم وشكر؟ منين أنت؟ أنت من أهل المدينة؟ من هو صاحب السؤال؟ أيوة يا أخي، أنت فين؟ في المدينة؟ في المدينة. وعملك في المدينة؟ وعملك في المدينة. تعتمر وترجع إلى محلك؟ أيوه. أي نعم. على كل حال إذا اعتمرت الآن ليك تعدي عمرة ثم جاء وقت الحج حججت مفردا فأنت مفرد لست متمتعا. أنا حجيت كذا مرة وعملت عمرة في رمضان ده، بس عاوز أطلع من عمرة لوالدتي حاليا. عن والدتك؟ عن والدتي. أي. وإذا حجيت أنت ستحج هذا العام إن شاء الله؟ تحج عن نفسك ولا عن والدتك؟ عن أبوي. عن أبيك. على كل حال الصورة لو كنت في مكة اعتمرت وبقيت في مكة ثم جاء الحج، اعتمرت عن أمك وبقيت في مكة وجاء الحج ثم حججت عن أبيك فأنت متمتع، لكن إذا جيت إلى محل سكنك وإقامتك يعني فصلت بين العمرة وبين الحج مسافة قصر فلست متمتع. لا أنا أروح أعمل عمرة. لا أنت أفهم كلامي علشان ما تقول لي لا. إيه؟ أنت تعمل عمرة وترجع إلى محلك. إلى نعم. وإذا جاء وقت الحج تفرد بالحج. سوي حج مفرد. أي فلست متمتعا. المتمتع هو من يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه ولا يسافر بين العمرة والحج إلى مكان سكنه أو مكان منزله. يقول علمني كيفية اغتسال النبي بالتفصيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. العلماء ذكروا أن الغسل الكامل هو أن تتوضأ أولا يعني تزيل ما علق يعني من الأوساخ في الفرج وفي الثياب وفي الجسد، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفيض على شقك الأيمن، تغسل رأسك وتفيض على شقك الأيمن ثم على شقك الأيسر حتى ترى أنك قد عممت بدنك بالماء، فهذا هو الغسل الكامل. قال هل تعتبر إعانة ظالم كما جاء لو شاركنا في انتخاب رئيس دولة معروف بالظلم مع أنه المتقدم الوحيد؟ ما دام أنه معروف بالظلم ليش تنتخبه؟ الله المستعان. يمكن كل هذا الكلام مبني على يعني مبني على ظنون ربما لا تكون حقيقة. على كل حال لا تشارك في شيء تراه ظلما أو يؤدي إلى الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا أراد شخص الذهاب إلى والديه يقول إني أروح إلى الشايب والعجوز وهم والديه. طبعا لما يقول روح إلى الشايب والعجوز يستنكف أن يقول والدي ووالدتي، يعني يخفف من شأنهما. شايب وعجوز على كل حال بقدر ما وقر في نفسك من الاستخفاف يكون عقوقا. أما إذا قلتها على سبيل الكلام الدارج الشايب والعجوز، قد تقول شايب وعجوز مع أنك تحمل لهما كل التقدير والاحترام. أي نعم، كل هذا بحسب النية. ثم هل يكرهان، هل يكره الشايب أنك تقول له شايب، أو تكره العجوز أنك تقول له عجوز؟ كان أنس يقول صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا، يعني أمة. فليس في هذا باعتبار يعني ما في النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فهي أوثق قرى الإيمان. يقول هل شرب ماء زمزم واقف من السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من زمزم واقفا، وعللوا ذلك بالحاجة، فيجوز الشرب واقفا إذا كنت محتاجا للشرب واقفا. أي نعم، أما أن يقال من السنة فعلى كل حال يحتاج إلى دليل غير ما ذكرت. وتحليل الدم يفطر الصائم؟ لا، ما يفطر الصائم، لأن الأخذ القليل أي نعم لتحليل الدم لا يفطر الصائم، إلا إذا كان كثيرا مثل تبرع بالدم، تبرع بكمية كبيرة. نعم، أي برواز ما هو كثير، بحسب ما يفحش في النفس. والأولى أن يكون تحليل الدم في حال الفطر في الليل. هل طلب العلم يعتبر من الذكر؟ نعم، العلم النافع، العلم بالله ورسوله ودين الإسلام بأدلته يعتبر من الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وحلق الذكر هي العلم بالله وبكتابه. من صاحب السؤال هذا؟ يقول أريد أن أحج مفردا من الإفراد. من هو صاحب السؤال؟ لأنه سؤال غامض شوي، ومع أني مسافر مكة بعد يومين. أي أنت تبقى في مكة؟ أنت باقي في مكة إلى الحج؟ أنا أروح مكة إن شاء الله. أي بس عايز أحج مفرد، مش عارف الله. ما تبغى ذبح؟ ما تبغى تتقرب لله بالذبح؟ لا مش هذا. ليش تفر من ما معك فلوس؟ لا، أنت لما تكون سافر مكة خذ عمرة متمتع بها إلى الحج، وإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج من مكة. طبعا ما عندك فلوس صم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت إلى سكنك. ها؟ خلاص هذا أفضل لك. نعم يا أخي، الله يغفر لي ولك ويستجيب دعاك وللمسلمين أجمعين، نسأل الله المغفرة لا شك، ومن يغفر الذنوب إلا الله، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. السؤال يقول شخص بعد رمضان، سئل شخص بعد رمضان هذا هل تركت الدخان؟ فرد طلقت الدخان والأولاد والزوجة، ما رأيك في هذا اللفظ؟ وهل يلحق الزوجة شيء من ذلك اللفظ حتى لو كان بدون إيش؟ من هو صاحب السؤال؟ هو يرد علي. أيكم اللي على رأس وريش؟ عليكم أنا ما بدون قسط يمكن، أو بدون أن يره أدري يردهن بمثل ذلك القول. تقرأ؟ ما عرفت أن أقرأ الأخير. هذا خبل، هذا طلق الأولاد إيش قصده في طلاق؟ من هو صاحب السؤال؟ أكون من ناحية طلاق الزوجة يسأل سماحة المفتي، لكن طلقت الدخان الأولاد يمكن يعني يقصد أنه ترك، فالحمد لله هذا طيب، ولعل يعني هذا التعبير هو أثر من آثار انسحابية الدخان. أي نعم، لأن الدخان والمفترة لها انسحابية تجعل صاحبها أحيانا يهدي، هل يجوز إهداء أجر القراءة للقرآن للوالدين؟ أنا تكلمت عن هذه المسألة وقلت الأولى أن يقرأ القرآن بنية القرب، ثم يدعو في الأخير ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، نعم لوالدي لكذا، ولو كان بعضهم أحياء نعم وبعضهم متوفين نعم. من قال عليه الطلاق لا أحضر عندك ثم حضر، هل يكون طلاق أم لا؟ هذه أيضا باعتبار نيته، إن كان قصده المنع أو الحظ فتخرج مخرج اليمين، إذا حنث يكفر كفارة يمين، وننصحه أن لا يستعمل هذا اللفظ لأنه قد يعني يوقع عليه الطلاق أو تطالبه زوجته ثم يحكم عليه بفراقها. ولا بد أن يسأل المفتي في هذا الموضوع، لأن سماحة المفتي إذا كتب لك فتوى فيعمل بها في القضاء. يقول هل الدم على الثوب يعتبر من مبطلات الصلاة؟ الدم نجس، دم المسفوح نجس أو دم الآدمي نجس، إذا كان على الثوب فاحشا يعني بقدر نقط كثيرة، فإن صلى بالثوب المتلطخ بالدم وهو يعلم نجاسته عمدا بطلت صلاته، وإن صلى جهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، لكن الدم نجس ينبغي أن يغسله، ينبغي أن يغسل ثوبه من النجاسة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أي صور التصوير أي باعتبار ما يؤدي إليه تحريم التصوير والصور، يقول بعض أهل العلم إنه من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كان وسيلة إلى محرم فيحرم، أما إذا كان التصوير وسيلة إلى واجب وضبط حقوق و ضبط شخصيات فهذا مباح. ها؟ نعم اللهم صل وسلم. نعم المصورين الذين يضاهون بفعلهم خلق الله، يضاهي بتصويره خلق الله ويقول انه يخلق مثل ما خلق الله او يصور مثل ما صور الله، نعم فهذا هو الذي يلحقه الوعيد. إذا كان التصوير يؤدي إلى محرم، إلى الشرك أو إلى تعظيم الصور وتفخيمها أو لا حاجة إليه فنعم يعني ينبغي سد الذريعة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.